حينئذ أنشدت يهوذت هذا النشيد للرب فقالت. زي ما حصل مع داود كانوا ابتدوا يوجهوا المديح لداود في نصرته على جولياط، لكن داود رفع النصرة لمين؟ لربنا. هي نفس الوضع، ما خدتش المجد والكرامة ليها، لكن ابتدت تحول كل تسبيح جاي إلى الله، وقادت هي هذا التسبيح. سبحوا الرب بالدفوف، رنموا للرب على الصنوب، انشدوا له انشادا جديدا، عظموه وادعوا باسمه. اسم الرب ده اللي برج حصين، اليه يركض الصديق ويتمنع. خدت المقطع ده من مزمور داود، سبحوا الرب تسبيحا جديدا، احتفي للرب يا كل الارض. الرب يمحق الحروب، الرب اسمه. الرب يمحق الحروب، آية لطيفة قوي. كل ما الإنسان يحس إن في حرب جديدة جاية عليه يرنم الآية ده، هي أنت يا رب اللي تقدر تمحق. تمحق يعني تمحي وتسحق كل حرب جاية عليا. وما كان جاي عليهم حرب جديدة جدا، حرب ما كانش ليهم رجاء أو خلاص منها، لكن الرب يمحق الحروب. الرب اسمه، يهوى اسمه. تعالوا نمسك في اسم ربنا في كل حرب جاية علينا، تفقدنا سلامنا أو تفقدنا هدوءنا أو تفقدنا رجائنا أو تفقدنا علاقتنا مع الله، رنموا لاسم ربنا. جعل معسكره في وسط شعبه، الله الحال في وسط شعبه، وهو ده اللي عمله بالتجسد. إيمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، الكلمة صار جسدا وخيم بيننا، حل بينا وضرب خيمته وسط الخيام بتاعتنا. هو ده سر النصرة، الثبات للمسيح أو الثبات في المسيح اللي قائم في وسطنا. لكن عشان يظل قائم في وسطنا لابد من الكلمة اللي قلناها، سر الخضوع اللي اتكلمنا عليه في الأول. جعل معسكره في وسط شعبه لينقذنا من أيدي جميع أعدائنا. نفس التسبيحة اللي نطق بيها مين؟ مين اللي بيحضر 7 و4؟ لا، تسبيحة زكريا الكاهن لما اتولد يوحنا المعمدان. منقذين من أيدي جميع أعدائنا، لما اتكلم عن المسيح اللي جه يوحنا يعد الطريق قدامه في إنجيل لوقا، آخر إنجيل لوقا الإصحاح الأولاني. منقذين من أعدائنا، ينقذنا من أيدي جميع أعدائنا. لاحظوا في تسبيحة 7 و4 واحنا بنقول صوتكية الحد، كل ما بنقول جزء يتقري جزء من الإنجيل، من أول الآن يا سيد تطلق عبدك، آخر حاجة الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. لكن بتتخذ صلاة زكريا الكاهن لما كان أخرس ولسانه اتفتح، بتقرأ كل جزء منها. فولادة المسيح اللي تجسد المسيح عشان يبقى في وسط معسكر شعبه، ينقذنا من أيدي جميع أعدائنا. أتى أشور من الجبال الشمالية، أتى في كثرة قوته، فسدت كثرته الأودية وخيوله غطت الوهاد. كان من ضمن عوامل هزيمة الأشوريين الكثرة بتاعتهم، لأن هم هربانين قدام عدد قليل من شعب إسرائيل، خبطوا في بعض من كتر الكثرة بتاعتهم فتغنت دي. قال أنه سيحرق تخومي ويقتل فتياني بالسيف، ويجعل أطفالي غنيمة وأبكاري سبيا. ده اللي كان في ذهن العدو. الرب القدير ضربه وأسلمه إلى يد امرأة فطعنته. الرب القدير، لأن القدير صنع بعظائم واسمه قدوس. إن جبارهم لم يسقط بأيدي الشبان، ولم يبطش به بني طيطان، ولا جبابرة طوال تعرضوا له، بل يهودت ابنة مراري بجمال وجهها أهلكته. بنو قيطان شعوب من الأساطير الإغريقية، عارفين ان التملي كان عندهم ان في حاجة اسمها آلهة الحرب، كل شعب بيبقى ليه إله للحرب بتاعه. فكان من ضمن الأساطير بتوع قيطان دول ان ليهم إله قوي محدش يقدر يهزمه. نزعت ثياب ترملها وترددت بثياب فرحها لابتهاج بني إسرائيل. آية رائعة قوي. خلعت ثياب الحزن والترمل، مش عشان تفرح نفسها، لكن علشان تفرح شعب. دهنت وجهها بالطيب وضمت ضفائرها بالتاج ولبست حللها الفاخرة لتفتنه. بهاء حذائها خطف أبصاره وجمالها أثر نفسه، فقطعت بالخنجر عنقه. ارتاعت فارس من ثباتها والمديون من جرائها. حينئذ أعولت محلة الأشوريين، صوتت يعني، عندما ظهر متواضعي ملتهبين من العطش. بنو الجواري أسخنوهم وقتلوهم كأنهم صبية منهزمون، فهلجوا في القتال بين يدي الرب إله. وهنا ترجع النصرة باستمرار إلى إيدين ربنا اللي اشتغلت بيها. فلنسبح الرب تسبيحا ونرنم نشيدا جديدا لإلهنا. نشيد الجديد أو التسبيح الجديد بقلب جديد، قلب داء النصرة وقلب مليان فرح لأنه تجدد، حس باختبار أن الله إيديه رفعته وأن الله إيديه نصرته. أيها الرب أدوناي، كلمة أدوناي كانوا يخافوا ينطقوا بكلمة يهوى اليهود، لأن اسم يهوى ده اسم مقدس اللي ربنا نطق بيه بنفسه وعرفهم. فحولوا كلمة يهوى إلى أدوناي. أدوناي يعني السيد أو كيريوس. أنت عظيم شهير بجبروتك ولا يقوى عليك أحد. أنت السيد اللي تسود على الخليقة كلها ولا يقوى عليك أحد. أنت اللي تقدر تنصرني، أنت اللي تقدر ترفعني. إياك فلتعبد خليقتك بأسرها، لأنك أنت قلت فكانوا، أرسلت روحك فخلقوا، وليس من يقاوم كلمتك. ترنيمة الخلاص أو فرحة الخلاص أنشدتها يهوديت مع كل الشعب. تهتز الجبال من أسسها مع المياه، والصخور كالشمع تذوب أمام وجهك. والذين يتقونك يكونون أعزة عندك في كل شيء، ليحبوك ويحرصوا على وجودك. أنت تعزهم وترفعهم وتقويهم وتنصرهم في كل شيء. الويل للأمة القادمة على شعب يا الرب، القدير ينتقم منهم وفي يوم الدينونة يفتقدهم. مين اللي يقدر على شعب الله؟ موسى سبح في التثنية 32 قال له شعب منصور بالرب، نصرتك في وجود الرب إلهك. يجعل لحومهم للنار والدود لكي يخترقوا ويناموا إلى الأبد ويتألموا إلى الأبد. ومن هنا فكرة جهنم، النار التي تطفأ والدود الذي لا يموت. قالت إن مصير كل من يقوم على شعب الله اللي هو جهنم، أو إلى العذاب الأبدي أو الهلاك الأبدي. وكان بعد هذا أن جميع الشعب بعد غلبتهم جاءوا إلى أورشليم ليسجدوا للرب. المملكة الشمالية ابتدوا ينزلوا ناحية أورشليم حيث الهيكل، إن يهوديت وجهت نظرهم إن النصرة من الرب، وهم اختبروا نصرة الرب في حياتهم، فابتدوا ينزلوا للهيكل عشان يسجدوا في هذا الهيكل. واليوم ده كان يوم عيد رائع عندهم، يوم النصرة وخلاصهم من الأعداء دول. ولما تطهروا قدموا جميعهم محرقاتهم ونذورهم وأعوادهم، جايين يغنوا للرب، يرنموا للرب. ويهوديت أيضا قدمت جميع أدوات حرب أليفانا التي أعطاها لها الشعب، والخيمة التي أخذتها من سريره ليسأل نسيان. خدت كل الحاجات دي وقدمتها في الهيكل علشان تبقى للذكرى للأبد وما تتنسيش هذه الذكرى. الحاجة الرائعة سفر يهوديت ده بيتقري عند اليهود، عندهم عيد جاي قريب اسمه عيد الحنوكة أو الهنكاه، معروف في أمريكا اليهود، أو اسمه عيد الأنوار، بيخرجوا ينوروا أنوار في كل الأماكن ومعهم أغصان نخل. ويتقري في عيد الهنكاه أو الحنوكة ده سفر يهوديت، عاملين تذكار للنصرة اللي صنعتها يهوديت. حاجة الأعجب إن اليوم ده يبقى يوم 25 ديسمبر اللي هو كريسماس، نفس اليوم اللي اتولد فيه المسيح. ما يعيدوا بيه الأسبوع الجاي على فكرة اليهود. فهي أخذت كل الغنيمة اللي ادوها لها وقالت دي مش أنا اللي هاخدها، لكن دي تقدم في الهيكل، تتحط في المتحف لذكرى انتصار اللي صنعه الرب لشعبه. وكان الشعب مسرورين بمشاهدة المقدسات، وعيدوا لفرح هذه الغلبة مع يهوديت 3 أشهر. وبعد تلك الأيام رجع كل واحد إلى بيته، وعظمت يهوديت في بيت فلوي جدا، وكانت أجل من في جميع أرض إسرائيل، مش بس لأنها عاشت النصرة على أليفانا، لكن لأنها عاشت النصرة على ذاتها، لأنها تمسكت بوصية الله وعاشت تخدم وصية الله، فبقت أجل من في جميع أرض إسرائيل. هي نفسها تعلمت الخضوع لوصية ربنا، عشان كده قدرت الشعب كله يخضع ليها أيضا ويسمع النصيحة بتاعتها. وكان فيها العفاف مقرونا بالشجاعة، ولم تعد تعرف رجلا كل أيام حياتها منذ وفاة منسة بعلها، وكانت في الأعياد تظهر بمجد عظيم. وبقيت في بيت بعلها 105 سنين، واعتقت وصيفتها وتوفيت ودفنت مع بعلها في بيت فلوي. وإن عتقت وصيفتها اللي كانت معاها في المغامرة اللي عملتها، وكان إشارة هنا للحرية، زي ما المسيح أعتقنا من العبودية، لا أعود أسميكم عبيدا بل أبناء أحباء. زي ما وصفتها دي أو الخدامة بتاعتها دي اشتركت معها في شركة مخاطرتها بالحياة فخدت الحرية، برضك لما احنا بنشترك مع المسيح في شركة آلامه نخرج بالحرية. فنحى عليها جميع الشعب 7 أيام، عملوا حداد عليها، ولم يكن مدة حياتها كلها من يقلق إسرائيل، ولا بعد موتها سنين كثيرة. آية رائعة جدا، محدش قدر يهوب ناحية شعب إسرائيل بسبب وجود يهوديت، بالرغم من أنها امرأة ضعيفة، لكن بسبب طاعتها لوصية الله وتمسكها بالوصية وخضوعها للوصية قدرت تخدع مش بس شعبها حتى تخدع الأعداء أيضا. وأحصى يوم هذه الغلبة عند العبرانيين في عدد الأيام المقدسة، هو عيد الهنكاة أو الحنوكة، واليهود يعيدونه منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، إلى وقت كتابة هذا السفر أو هذه القصة، ولحد الوقت من ضمن الأعياد اللي اليهود لما زالوا بيعيدوها هذا العيد. في أعياد كثيرة اليهود مش قادرين يعيدوها زي يوم الكفارة لأن ما عندهمش ذبيحة، ولا عيد الفصح ما يقدروش يذبحوا فيه لكن بيعملوا ذكرى ليه فقط. لكن عيد المظال ما زالوا بيعيدوه لحد دلوقتي، عيد الفوريم اللي ذكرى الخلاص اللي صنعته أستير أيام أحشاويرش بيعيدوه، وعيد الهنوكة أو الحنوكة ده بيزالوا بيعيدوه لحد دلوقتي. شفنا من خلال السفر ده كله ارتباط يهوديت كرمز للمسيح والخلاص اللي صنعته، وأوجه الشبه ما بين شخصية يهوديت وشخصية المسيح. لكن هو ملخص السفر كله النصرة وفرح النصرة، النصرة على الذات، النصرة على الشر اللي في الآخرين، النصرة على عدو الخير اللي سلطانه في الموت. وبعدين شفنا أن سر النصرة ثبتنا في المسيح، وهذا الثبات لا يكون إلا بالخضوع. سر الخضوع اللي اتكلمنا عليه في الأول، خضوع يعني الطاعة، شفنا طاعة إبراهيم، يعني طاعة يشوع، الاتضاع شفنا طاعة اتضاع إيليا، تسليم حياة العذراء، وبعدين الإيمان الثقة، طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. بكده يبقى أنهينا سفر يهوديت. حد يحب يعلق على حاجة أو يسأل حاجة؟ اتفضلوا.